عندك حاجة رحمه الله يقول هذا تصحيح لك إكرام الخطابي يقول لأن الحور الحين طاهرات. هو ما يلزم أن تتوضا من نجاسة. ألسنا الآن نحن مأمورون بأن نجدد الوضوء من غير حدث؟ ها؟ أبدا ما يلزم. وأنا قلت لكم يا جماعة هذه مسائل الصحابة وردت عليهم هذه ولا لا؟ ها؟ ويعلمون أن الجنة ما فيها تكليف، ويعلمون أن ما فيها نجاسة ولا أقدار. هل وهم أحرص منا على العلم أوردوا مثل هذا السؤال على الرسول؟ علينا نقول سمعنا وصدقنا، آمنا وصدقنا. عمل يقول شلون تتوضأ والجنة ما فيها ما هي دار تكليف، وشلون تتوضأ وهن طاهرات؟ ما هو هذا أسوء أدب في الواقع. ولا يستريح الإنسان إلا إذا سلك سبيل السلف أبدا. استريح ما دام أن لغيرك أحرص منك على الخير وأشد رغبة في العلم. ولا سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام ولا أردوا هذا الإشكال، ليش تورد؟ نعم. وحتى قول الخطابي وغير الخطابي في مثل هذا، أنا يعجبني كلام الإمام مالك رحمه الله لما قال السؤال عن بدعة عن الكيفية، لأنه شيء ما سئل عنه، والصحابة أحرص منا على الخير وأحرص منا على العلم ومع ذلك ما سأل. فوظيفة الإنسان في هذه الأمور أن يقول آمنت وصدقت، وفي الأمور العملية المطلوبة يقول آمنت و... نعم آمنت وعملت، نعم آمنت وأطعت، نعم. لا لا، صحة الثبوت غير، صحة الثبوت لو كان الحديث مثلا ضعيف أو ما أشبه ذلك يسأل عنه. نعم. طيب إذا سأل الإنسان، ها؟ أقول إذا سأل الإنسان ما مقصد التعلم حصل يعني؟ لا لا، هو الآن يقول كيف يكون وضوء في الجنة؟ ما نفع. نعم. أي لا، أنا أقول كل هذه الشيء اللي يقطع النزاع، لأنك متى جئت بشيء مبني على جدل تراه يبتل الجدل يستمر. فإذا قلت والله هكذا حدثنا الرسول عليه الصلاة والسلام وهكذا سمعه الصحابة ولم يريدوا هذا الإشكال، انتهى الموضوع. الآن مثلا ينزلوا السماء الدنيا قد حدثناكم عنها، هنا يبقى ثلثة للآخر، وش صاروا الآن يريدون؟ معناه كل النهار في السماء الدنيا الرب عز وجل. يا رجل، ما دمتها في السماء ما دام ثلث الليل باقيا فالله نازل، إذا طلع الفجر فلا نزول ولا تتعدى هذا. هنا ها؟ ايش يقول؟ قد يكون على سبيل التعبد، وقد يكون على سبيل التنظف، وقد يكون ليعلم بذلك فضل الوضوء، ما نعرف وش الرسول قص علينا هذا. ثم تقيده بالحور ايضا غير واحد، لانه قد تكون زوج، اليس الرجل من زوجاته؟ فاذا امراه ما ادري وش، نعم.